الله الرحمن الرحيم. لما وصلت الكلام على أحكام سجود السهو انتقل إلى بيان أحوال سجود التلاوة وأحكامها. وقد تقدم أن من الأصول التي اعتمد عليها المالكية في هذا الباب عمل أهل المدينة، وهذا شيء سيتجلى فيما سيأتي من الفروع. ويجب أن نشير هنا إلى أن المقصود بعمل أهل المدينة المنقولات التي ينتهي أمرها إلى أنها من المتواترات. أقصد بعمل أهل المدينة، لأن أهل المدينة فيه ما هو من قسم الاجتهاد وفيه من قسم المنقول. المعتبر هو ما كان من جهة النقل فقط، وهذا هو التحقيق كما هو معروف. وإن كان بعض العلماء أنكر أصلا أن يعتمد مالك على عمل أهل المدينة، بعض من كره هذا قال لا يوجد هذا الذي يقال بأن مالكا كان يعتمد على عمل أهل المدينة، وهو الأصول التي وقع فيها نقاش كثير. من الناس من لا يرى وجود هذا الأصل أصلا في المذهب، ما كان يعشى هذا اسم عمل المدينة، وابن حزم يصرح بأنه يجل مالكا رحمه الله عن الأخذ بهذا، لعله تصوره بأنه اعتبره إجماعا. وفقهاء المشرق من المالك يقول إن عمل أهل المدينة المقصود به ما كان من كان ينقل، ما معنى ينقل؟ أنه فعله من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، فعله من معه من الصحابة، وفعله النبي صلى الله عليه وسلم وأقر على ذلك، هذا هو الأساس. ثم من الذين من بعد هؤلاء تبعهم في هذا الأمر، ثم الذين من بعدهم اتبعوهم، ثم تلقى مالك ذلك، فهذا هو ما يسمى بالنقليات في عمل المدينة، كمثل الصاع والوقف والآذان والإقامة، كل هذا قالوا بأنه من هذا القسم، ولذلك اعتبرناه بأنه من المتواترات. فقط هذا من المتواترات. هذا هو وجه هذه المسألة، وربما سنأتي على هذه المسألة في مكانها بشيء من التفصيل مع بيان ثبوت هذا الأصل أصلا، وبعد ثابت أو غير ثابت. أن الناس الآن فقط يترددون في الكلام. طالب العلم لا يجوز له أن يخضع أن يتبع الأمزجة ويتبع الأحوال الاجتماعية والسياسية وكذا ويسير وراء ما المحبوب للناس. لا يجب أن يبحث عن الحقيقة في كل مسألة عرضت له، يبحث عن الحقيقة واش بعد هذا الشيء كان ولا ما كان. فيتعلم من المتكلمين البحث عن الوجود أولا، تعلم من علماء الكلام البحث عن الوجود أولا، وهذا الشيء هو موجود أصلا قبل أن يبحث عما يورده من الأحكام عليه. هذا أمر. ونرجع الآن إلى موضع الحديث وهو سجود التلاوة. وقد بدأ المصنف رحمه الله ببيان الكيفية وأخر الحكم، وهذا أحيانا يسلك من أجل التصور قبل التصديق، لأن يعني الحكم تصديق والتصور مقدم على التصديق كما هو معروف. فلذلك يبدأ أولا ببيان صورة هذا الذي فيه الحديث، ثم يعقب ذلك بالحكم الشرعي الذي في ذلك المكان وذلك الموضوع، بطريقة تقديم التصور على التصديق. وفي ذلك يقول: فصل في سجود التلاوة. سجد سجدة واحدة بشرط الصلاة من طهارة حدث وخبث وستر عورة واستقبال بلا إحرام، أي تكبير زائد على تكبير الهوه وبلا رفع يدين وبلا سلام قارئ مطلقا ومستمر. قارئ مطلقا. إذن المحكوم عليه الأول هنا هو القارئ، وبين كيفية هذه العبادة فقال: سجد سجدة واحدة. وبين كيفية هذه السجدة فقال: بلا إحرام. سجد سجدة واحدة بلا إحرام. نعم نعم، فنرجع للشروط. بلا إحرام. ما معنى بلا إحرام؟ بمعنى بلا نية، المعنى هو أن لا ينوي هذه السجدة، هذا هو المراد. لا، لا بد من النية. قوله بلا إحرام أي بلا تكبيرة إحرام. فمحل الحكم هنا تكبيرة الإحرام وليس النية. أما النية فإنها واجبة في كل عبادة ومنها هذه السجدة. واشترط المالكية في سجدة التلاوة ما يشترط في الصلاة. جميع شروط الصلاة قالوا بأنها لا بد أن تكون في هذه السجدة، وذلك لأنهم يرون أنها صلاة، أنها صلاة، لأنه إذا كان يتقرب بها إلى الله على هذه الهيئة وعلى هذه الكيفية فإن حقيقة الصلاة تنصرف إليها. قد يقول قائل بأن الصلاة عهدناها هيئة مخصوصة مركبة من أقوال وأفعال، فكيف تجعل السجدة الواحدة صلاة؟ هذا يتعلق ببحث مفهوم الصلاة. ما معنى الصلاة؟ هل الصلاة التي تعلق بها الطهارة ويتعلق بها ما ذكر من الشروط هي الصلاة التي يتقرب بها إلى الله باعتبار أنها من الفرائض والنوافل، أو هي مفهوم الصلاة؟ على كل حال من الصعب جدا إذا دققت في الحقائق أن تجعل السجود صلاة. صعب. أولا لأن الصلاة إذا أطلقت تنصرف إلى هذه الهيئة المعروفة، وإذا نزلنا إلى الدرجة الثانية في اللفظ نجد أن لها معنى لغوي وهو الدعاء. فسواء سلكنا مسلك العرأس، مسلك الحقيقة الشرعية، أو سلكنا مسلك اللغة، أو حتى مسلك العرفي، فإنه لا نجد مساعدا على جعل السجود من الصلاة أو جعل السجود صلاة. أنك كما تعلم أن أي إثبات في الأمور الشرعية لا بد له من مستند. لا يمكن أن نقول بأن السجود صلاة ونذهب، أن هذا نوع من التحكم. لابد أن يقال السجود صلاة بدليل كذا ودليل كذا ودليل كذا وبحجة كذا إلى آخره. قد يقول قائل بأنني قد أجد في هذا طريقا، وهو أنها يتقرب بها إلى الله، يتقرب بها إلى الله تعالى، وما دام الأمر كذلك فإنها اشترط فيها الطهارة واستقبال القبلة وطهارة الحدث وطهارة الخبات لتكون مما يصلح لهذا التقرب. قد تجذبه هذه الجهة، ولكن هل كل ما يتقرب به إلى الله من الهيئة البدنية لابد أن يكون صاحبها متصفا بشروط الصلاة؟ هذا سؤال. وعلى كل فإن المالكي قال لا بد من طهارة الحدث، ولا بد من طهارة الخبث، ولا بد من استقبال القبلة، ولا بد من ستر العورة، لأن هذه السجدة عندهم تنزل منزلة الصلاة. يبقى هنا العمل والذي سيحسم هذا الأمر. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم حين يسجد دائما متلبسا بهذه الصفات؟ هل كل الذين يجلسون يستمعون إليه هم أيضا متلبسون بهذه الصفات أم لا؟ في واقع الأمر أن هذه المسألة فيها احتمالات لا يمكن أن يحسم فيها. البعض يندفع فيحكم بالعادة فيقول لا بد أن يوجد في الجالسين من ليس متوضئا، وهذا أمر طبيعي عادي والعادة محكمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في المسجد وأمامه جماعة من الصحابة، فإذا سجد فسجدوا، وقد يكون منهم من ليس متصفا بهذه الصفة. هذا احتمال ولكنه ليس دليل. وقد يكون جميع من حضر متصفا بهذه الشروط. كل حال الاحتمال هنا الاحتمال الأول تساعده العادة، وأن يكون فيهم من ليس متوضئا، لكنه ليس دليلا ثابتا. والثاني أيضا محتمل، فإذا رجعنا إلى العمل الذي سيحسم هذا الأمر لا يوجد فيه ما يدل على هذا الحكم، وبذلك يبقى المسلك هو من يستطيع أن يجعل هذه القربة ملحقة بالصلاة، هذا هو الذي سيكون مذهبه صحيحا، والذي لا يستطيع أن يحكم بأنها ليست صلاة، يعني الذي عليه المدار هنا هو ترجح أحد الاحتمالين، من يستطيع أن يجعلها ملحقة بالصلاة فإنه يصح مذهبه الذي فيه هذه الصورة، ومن استطاع أن يدفع عنها الإلحاق بالصلاة فهذا سيكون مذهبه صحيحا. وأنت ترى الآن أن أول خطوة تخطوها هنا هي اللغة، فإذا مددت عينك إلى السجود هل يسمى صلاة؟ فهذه في هذه المرحلة لا يظهر شيء، مظهر اللغة والو، لا يظهر أن السجود صلاة. يبقى مرحلة الجمع بالقربة، الجمع بالقربة هو أن تقول إن الصلاة يتقرب بها إلى الله والسجود يتقرب به إلى الله، وما عهدنا سجودا يتقرب به إلى الله تعالى إلا إذا كان صاحبه على وضوء. فإن سلم لك هذا مضطردا بأنه لا يوجد سجود يتقرب به إلى الله إلا إذا كان صاحبه متطهرا، أصبح هذا الفرع حينئذ مستدلا عليه مؤصلا، لكن بشرط أن تثبت هذا، أن تقول بالاستقراء تقرر عندي أنه لا يوجد سجود يتقرب به إلى الله إلا وصاحبه متلبس بهذا بشروط الصلاة. يعني وش يوجد سجود يتقرب به إلى الله؟ يوجد سجود يتقرب به إلى الله وصاحبه ليس على طهارة ولا يتصف صاحبه بشروط الصلاة؟ هل يوجد؟ الملكي ما عندهم سجود الصلاة، ما يمكن تستدل عليهم بهذا الشيء. الملكي ما عندهم سجود الصلاة، تقول لهم سجود الصلاة، شكون يقول لك بعدا واش بعدا كاين هذا سجود الصلاة؟ الملكية لا يقولون بسجود الصلاة ولا يعتبرونه، يعتبرونه بدعة. لا يوجد عندهم سجود الصلاة. هل يوجد سجود يتقرب به إلى الله وليس صاحبه متطهرا أو متصفا بشروط الصلاة؟ ما هكذا كاين، لقيتي شي حاجة؟ ايوا ما لقيتي والو. ها ايوا واش قبل السلام ولا بعد السلام؟ لا بعد السلام، هذا إرغام الشيطان، هذا فقط قالوا بأنه لإرغام الشيطان. سجود الذي يتقرب به إلى الله تعالى، واش الذي يتقرب به إلى الله؟ سجود بعد السلام. واش السجود بعد السلام لا يشتبه فيه الطهارة؟ ها؟ واش بعد السلام يشتبه فيه الطهارة؟ ها؟ وأصبحت أدلتكم تتساقط. سجود الشكر ليس حجة على المالكية أصلا، لأنهم لا يعتبرونه مشروعا. سجود الذي يتقرب به إلى الله إذا ثبت أنه لا يوجد سجود يتقرب به إلى الله إلا إذا كان صاحبه متلبسا بهذه الشروط، فإن مذهب من اشترط هذه الشروط سيكون قويا، وهذا ما يسمى باستصحاب الهيئة. استصحاب الهيئة، الهيئة التي تقررت في السجود الذي يتقرب به إلى الله، لا تتم هذه الهيئة الشرعية إلا إذا كان صاحب هذا الفعل متلبسا بهذه الشروط، وهذا مذهب مالك هو الذي سنقرر عليه هذا الفرق حتى إشعار آخر. نعم نعم نعم. يمكن كل هذا يقوي أن شروط، المهم كل ما تقوون به مذهب مالك هنا فإنه مرحب به، غير ما تمسوش أصل مالكي، ولكن سننتظر من يعترض ومن ينتقد. الآن المسالك المتبعة في تقرير الأحكام الشرعية لا بد أن تعرف، ولا بد أن تسمى بأسمائها، ولا بد أن تنطبق على تلك الفروع التي تبنى أحكامها عليها، هذا شرط في الدين. إذا أردنا أن نبحث عن الصلاة نبحث أولا في الدلالة، لغة ما لم تعطي شيئا لغة، لأن حتى يسمينا مثلا السجود هذا يقف تسمية الشيء ببعض أطرافه أو ما هو أهم منها، لأنهم أيضا يسمون الصلاة ركعة، كذلك يقولون أتى بركعتين وبما يطلقون عليها الصلاة، والسجدة أيضا يطلقون عليها الصلاة، هذا قد يكون فقط مجازا مرسلا يطلق البعض وإرادة الكل، هذا معروف. إذن لهذه الساعة ما يمكنش نستعمل المجاز هنا، لأن المجاز أولا لا يستعمل إلا إذا كان الكلام يوجب العمل به، إذا كانت إلى أدلة قضت أوجبته، ما دام يمكن أن لا يعتمد ويمكن التخلص من اعتباره فهذا هو الأصل. إذا نظرنا إلى هذه الذي ذكرناه وهو استصحاب الهيئة في السجود وأنه لا يوجد سجود إلا وصاحب متلبس بالطهارة، ثم عضدناه بما تقدم من أن السجود هو كما قال الشيخ بأن السجود يعتبر لب الصلاة ولا يعبر الشرع عن الشيء ببعضه إلا إذا كان أهم ما فيه. أنا كتعرف دباء أن من شرط إطلاق البعض وإرادة الكل أن يكون ذلك البعض له ميزة على غيره، ممكنش مثلا أن تطلق العين على من يفعل فعلا غير التجسس، أطلق العين على الجسوس لأن أقوى ما يستعمله العين، ولذلك اشترط في إطلاق البعض على الكل في المجاز أن يكون ذلك البعض له ميزة على ما سواه من الأعضاء الأخرى أو من الأجزاء الأخرى، هذا شرط استعمال البعض للكل. على كل إذا نظرنا إلى هذه الجهة وعضد بما تقدمه الأصل في المسألة فإن هذا الذي اشترطه الملك هنا له وجه، وتمسك قوم بهذا الاحتمال الذي سبق هو أن الصحابة كانوا يسجدون والنبي صلى الله عليه وسلم يسجدون عندما يقرأ، ولم يسألهم هل توضأوا أو ليسوا على وضوء، ولم يأمر أحدهم مثلا بالوضوء إذا علم أنه لم يتوضأ، فقالوا بأن هذا نوع من الإقرار لتفعل هذه السجدة بلا طهارة. لكل مسألة فيها هذا الوجه، ما يهمنا دائما في الفروع الفقهية ونذكر توجيهها فقط، أما ما وراء ذلك من الترجيح فهذا يصار إلى عند الفتوى. قال نعم هو دابا بطلان الصلاة بطلان الكلام في سجود التلاوة عند من يقول بأنها صلاة، فليس هذا الوصف هو الذي جلب لها أنها تستحق اسم الصلاة، لكن لما قيست على الصلاة تبت لها هذا الحكم، فهذا الوصف الذي ذكرته فرع عن الحاقها بالصلاة، وليس أنه هذا الفرع موجود فيه وبذلك يحقق لها صفة الصلاة. هو لم يتكلم لأن أصلاً لأن أصلاً هذا السجود لا يكون إلا في الأرض ثم يرجع، وحتى هل تكلم هل يجوز الكلام أو لا يجوز محتمل، لكن لا يريد دال على أنه لا يجوز الكلام مطلقاً. كل حال الاحتمالات دائماً في الموضع تمنع من الاستدلال به في مثل هذه الفروع. نعم على كل، فهذا وجه يمكن أن يستأنس به في هذا المقام. ثم قال قارئ، إذن ما هي الكيفية التي قررها المالكية في سجود التلاوة؟ أن يسجد سجدة بلا تكبير إحرام، فيش تكبير الإحرام، ويشترط في من يسجد أن يكون متصفا بصفات المصلي، يعني طهارة الحدث والخبث واستقبال القبلة، ثم كذلك الأمر الآخر هو أنه يرفع رأسه بلا سلام، أنه لا يسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رفع رأسه لم يسلم وإنما رفع رأسه وكبر، ولكن هذا كبر أيضا وانظر هل هو ثابت أو غير ثابت، لأن سيأتي الحديث عن التكبير. هذا ما يتعلق بهذه الجهة وما يسعى إلى أن يؤصل به. وأعلم بأن هذا الآن ليس هذا الذي تقرر هنا الملكين، إنما تبعوا فيه غيرهم، إنما تبعوا فيه غيرهم ممن سبقهم. ولو بحثت عمن تقدم ممن قبلهم لوجدت أنهم قد ذهبوا إلى هذا القول من قبله. وعلى هذا فإن هذا الفرع وما شابهه إنما هو من الفروع التي جاءت عن السلف، عن بعض السلف على كل حال. ثم رأى فيه المالكية أن قد استكملت شرائط القبول وشرائط الصحة فأدرجت في المذهب. هذا ما ذكره. ثم قال قوله أي تكبيره، أي وأما الإحرام بمعنى نية الفعل فلا بد منه. وكان الأولى للشارح أن يقول أي بلا تكبير زائد على تكبير الهو والرفع. ثم محل قوله بلا إحرام وسلام إن لم يقصد مراعاة خلاف كما قال عبد الباقي. نعم لا بأس. قاله مطلقا، ما معنى قوله مطلقا؟ بمعنى أن هذا القارئ لا يشترط فيه ما يشترط في المستمع. فهذا القارئ يسجد سواء كان بالغا أو غير بالغ، على كل ما يشترط في المستمع من الشروط لا يشترط في القارئ، ولذلك قال مطلقا. نعم. قوله مطلقا أي من غير شرط، سواء صرح للإمامة أم لا، جلس ليسمع الناس حسن قراءته أم لا. نعم هذا يسجد مطلقا. نعم. ومستمع أي قاصد السماع فقط، أي لا مجرد سامع، وينحط لها من قيام ولا يجلس ليأتي بآم جلوس، وينزل الراكب. الذي يسجد الشخص الأول الذي يسجد هو القارئ، الثاني هو المستمع، والمستمع هو الذي يصغي إلى القراءة، جاء قاصدا الإصغاء، دخل بنية الاستماع. أما هذا الذي سمع ولم يكن قاصدا لهذا الأمر، وإنما مر مثلا مر فسمع الناس يقرؤون، فسمع قارئا يقرأ، فانتهت به القراءة إلى السجدة، فهذا لا يسجد، لأن من شرط من خوطب بهذا الحكم أن يتصف بالاستماع، وليس كان الاستماع هو الإصغاء الذي معه النية أن يسمع، وهو قاصد لهذا، هذا هو المستمع. وهذا الذي قرره المالكية هنا في الحقيقة إنما نقلوه وليسوا هم من أنشأوه، تفرق بين السامع والمستمع فقه الصحابة. وبذلك في المالكية إنما نقلوه، بل قيل بأن هذا هو مذهب الصحابة كلهم إلا ابن عمر. وقد نظمت هذه المسألة نبين من أين أتت ومن أين جاء بها المالكية، بمعنى أنهم ليسوا هم من بنوها وإنما نقلوها. ليسجد السمع عند الحبري، حبر هو ابن عباس، ليسجد السامع عند الحبري ونجل مسعود كذاك فدري، ونجل مسعود كذاك فدري. فدري جملة اعتراضية. كذاك فدري عثمان عمران وسلمان، عثمان عمران ابن حسين، عثمان عمران وسلمان وذا، عثمان عمران وسلمان وذا. مذهب مالك كأنه احتذى، مذهب مالك كأنه احتذى من ذكروا والصحب إلا ابن عمر، من ذكروا والصحب إلا ابن عمر لم يأت عنهم خلف ذا فيما ظهر. والصحب إلا ابن عمر لم يأت عنهم خلف ذا فيما ظهر. وإنما يسجد من يستمع وهو مصغ قلبه يمتع ويمتع قلبه ومصغ ويمتع قلبه. هذا فقط كلام جاء به في إتمام البيت. وإنما يسجد من يستمع وهو مصغ قلبه يمتع. إذن فهذه المسألة فقه صحابي محض. وسمعتم أن الذين ذهبوا إلى أن السامع لا يسجد منهم الحاضر بن عباس وكذلك ابن مسعود، فإنه يقول إن من يسمع فقط ولا يستمع لا يسجد. فهذا الذي هجمت عليه القراءة وسمعها وهو لم يستمع قاصدا إلى ذلك لا يسجد. كذلك أيضا ابن مسعود وعثمان عمران سلمان. ويقال بأن ابن مسعود على ما أعتقد مر بسوق فوجد قصاصا يقص فقرأ آية السجدة يريد أن يجعل ابن مسعود، فقال ما جلسنا لها، أي ما جلسنا لهذا الأمر، ما جلسنا من أجل أن نستمع هذا القرآن. فكلهم قالوا بأن نية الاستماع شرط في السجود، وبهذا يحال أصل هذه المسألة على فقه الصحابة فهم أهل هذا القول. والمالكية إنما نقلوه وعلى طالب الفقه أن يعلم أن أغلب هذا الفقه أصله الحقيقي، خلي عليك من الأقيسة التي تتبع الأقوال، أصله الحقيقي مادته الأصلية هي للصحابة، هذا معروف. ولا يمكن ذلك إلا من لم يرد الأقوال إلى مآخذها وإلى أصحابها. بس يقول لك مثلا المذهب إذا بغينا نرد الأقوال لأصحابها غادي نرد الأقوال لأصحابها، غادي نقلب في الأقوال الأخرى نجدها مقيسة عليها. سبحان الله، إما على أصولها وإما على عللها ومناطقها، لن يبقى بأيدينا شيء. إذا كنا نؤصل للفقه وأردنا أن نبحث عن مآخذه وكنا اجتهدنا فرددنا الأقوال إلى أصحابها، مثلا هذه الأقوال التي عندنا في هذا البلد كلها صحابية تقريبا إلا ما ألحق بطريق النظر، حتى ما ألحق بالنظر كان هذا الطريق إليه مشقوقا بفقه الصحابة، كان الطريق إليه ممهدا وموطئا بفقه الصحابة. عاد تجي تتبع هذه الطريقة من أجل أن يبني فرعا جديدا سيرا على ذلك السبيل. ومن قال بخلاف هذا فما عليه إلا بأن يبحث عن الأقوال التي في المذهب، ثم ينظر من قال بها ممن سلف، ثم ينظر في الفروع التي ألحقت بها، فربما سيقول إذن لماذا ينسب هذه المذاهب إلى هؤلاء وليس لهم فيه تأسيس وليس لهم فيه إلى الاتباع وليس لهم فيه إلى الإلحاق وليس لهم فيه إلى القياس، فلماذا ننسب إليه هذا المذهب؟ إذن مسألة تحتاج إلى تحقيق. فقد يقول قائل ذلك إذا انتهى به الأمر إلى أن يرد الأقوال إلى مآخذها وأصولها وأصحابها سينتهي به الأمر إلى هذا. إذن فهذا القول هنا لا تحتاج إلى أن تحاسب عليه الفقهاء المالكية ولا تحتاج إلى أن تشكك في هذا الأمر، فارجع إلى فعل الصحابة الذين فهموا من الشريعة من فعل النبي ومن أقواله ومن عمله ومن معاشرته وملاحظته أن نية الاستماع إلى القرآن شرط في سجود التلاوة. هنا البحث وهنا هنا يجب أن ينتقل البحث وإلى هناك يجب أن يتوجه النظر. هذا هو ما يتعلق بهذه المسألة. قد رأيتم بأنها صحابية أنه لا ينشئها الملكية. قال مستمع زد القاصد للسماع فقط لا مجرد سامع. هذاك قصدان، هذاك قصدان، راه ماشي الملكيه اللي فهموه. باش نفهموا شويه، راه سمعوا الصحابه كيستردوا هذاك القصد، تيقولوا هذا السيد اللي جالس ولم يقصد الاستماع راه ما دخلش في هذا الحكم، ما عندوش نيه التعبد، انما الاعمال بالنيات ولم يتصف. انت ما غاديش تدخل صلاه بلانيه، ما غاديش تدخل الحج بلانيه، ما لا يمكن لك أن تعمل عملا بدون نية. هذا الرجل لم يدخل هذه العبادة بالنية، إنما الأعمال بالنية. ولما كان هذا الشخص ليست له نية لا يمكن أن يوصف بهذه العبادة. لما دخلش النية الصلاة بالنية، ولم يدخل الحج بالنية، ولم يدخل الصوم بالنية، لا يمكن أن يتصف بهذه العبادة ولا يمكن أن تجري عليه الأحكام. هذا الرجل لم يقصد إلى أن يستمع للقرآن، ولذلك لا يمكن أن نسميه مستمعا للقرآن. هذا شخص تلبس بهذا الحال على غفلة وعلى كره، فهو ليست له نية التعبد وليس له هذا القصد الذي هو شرط في أن يتصف بالمستمع الذي يسجد. هذا ما فهمه الصحابة الذين سمعتم أسماءهم، ولما فهم هذا وتقرر فإنه حينئذ أخذ به المالكية، لأنهم يرون فعلا أنه جار على الأصول، إنما الأعمال بالنيات. كيف يمكن أن نسمي هذا مستمع للقرآن وهو شيخ فقط لأمور أخرى ثم نسميه مستمعا متعبدا بالاستماع؟ كيف متعبدا بالاستماع وليست له نية الاستماع ولا يتصف بصفة العبادة وما هو شرط فيه وهو النية؟ ما كل حال في المسألة وجيهة، وتخريجها على قواعد الأصول سهل، فلا حاجة في ذلك. ثم قال وينحط العام قيامه. نعم، إذا كان هذا الشخص قائما فإنه ينحط لها، لا يحتاج إلى أن يجلس، لأن المقصود هو السجود وليست هذه الحركة التي قبلها منها. إن كان قائما مثلا كان يقرأ قائما ينحط ويسجد، وليس من شرط السجود أن يجلس ثم يسجد، فهذا ليس شرطا، لأن هذه أصلا ليست ركنا. الذي فيه البحث أن الحركة التي تتقدم الفعل تعد منه، إنما هو في الأركان، قد سبق ذلك في مبحث الصلاة في مجرى الحديث عن الصلاة الركوع والسجود، التي قيل فيها بأن الحركة التي تتقدم الركن منه، قد سبق ذلك. أما هذه السجدة فالمطلوب السجدة هكذا، وهذه الحركة التي قبلها خارج عن العبادة، خارج العبادة. السجود هو إلصاق الجبهة بالأرض، هو السجود. أما هذه فقد كانت خارج العبادة هكذا، فلذلك لا يعتبر إلا السجود، فإذا ما أتى به فقد حقق المراد. ثم قال ولا يجلس ليأتي بعام جلوسه. هذا هو، لأن لا يحتاج للجلوس. أنا ربما يقول قائل نعم أردت أكنت أقرأ سورة في القرآن فمرت بي آية سجدة فأردت أن أسجد، هل يجب علي أن أجلس أولا ثم أسجد أم أنني أنحط لها من قيام؟ أنت تنحط لها من قيام، هذا كافي، لأن المطلوب منك هو السجود ويتحقق بذلك. هذا متعلق القول. وينزل الراكب. نعم، إذا كان الشخص راكبا لا بد أن ينزل، لأنه لم يعهد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ساجدا سجدة التلاوة على الدابة، إلا أن هذا إن أمكن، ولكن إن تعذر ذلك سجد على الدابة. وحتى استقبال القبلة أيضا إذا تعذر عليه فإنه يسجد كيفما اتفق، مسألة فيها ساعة. نعم. ويشترط في المستمع شروط ثلاثة. هذا المستمع لا بد أن تكون فيه شروط ثلاثة ليتحقق له هذا الوصف العبادي: الاستماع الذي تكتسب به الحسنات والذي يتقرب به إلى الله. لا بد أن يكون صاحبه ممن يخاطب بالتعبد هكذا. ومما اشترط في هذا المستمع من الشروط، أولا ما هو الشرط الأول؟ ليتعلم القرآن من القارئ. نعم. أو أحكام. نعم. هذا يسجد لأنه مستمع، وكونه يتعلم الأحكام أو يتعلم حفظ القرآن هذا لا يخرجه عن صفة الاستماع. هذه الصفة لا ترفع صفة الاستماع، أنه جلس ليسمع ويتعلم، وهذا يحق أن يخالطه أن تخالطه نية التعبد وأن يقصد بذلك التقرب إلى الله، فهذا لا ينافي هذا الأمر. نعم. ثم قال قوله إنجاز إن جلس للتعلم عبر بالجلوس تبعا لابن رشد، إذ قسمه إلى ثلاثة أقسام: جلوس للتعلم، وجلوس للاستماع للتواب، وجلوس للسجود. وكان المقصود به هنا الانحياز للقارئ بجلوس أو غيره من قيام أو اضطجاع، ولكن عبر بالغاية. نعم. المهم من كان في حالة القراءة. أما الجلوس فهذا من باب التعبير بالغالب، ويمكن أن يكون نائما، ويمكن أن يكون على أي حال هو فيسجد. المقصود هو أن يكون قارئ، أن يكون هذا الذي يستمع لكلام الله تعالى قارئا. والقارئ سواء كان يحفظ أو كان يدرس الأحكام فالحكم واحد، ولا عبرة بهذا الوصف فولا يرفع الاستماع. لا لمجرد تواب أو غيره. إذا كان قد جلس لمجرد تواب قالوا هذا لا يسجد، لأن نيته هنا اتجهت إلى حصر الأجر في ماذا؟ في تحصيل التواب. لكن هذا فيه نظر، يجب أن ينظر فيه. إذا كان الشخص جلس لمجرد الاستماع لمجرد التواب، فالأصل في ذلك أنه حق عليه لفظة المستمع، وكونه قصد فقط التواب في الاستماع هل هذا يمنعه من أن يسجد؟ ينظر في هذا الحكم، فهو على ما يظهر أن السجود فيه هو الراجح. ثم قال قوله لا لمجرد تواب، أي لا إن كان لمجرد تواب. وقوله أو غيره أي اضطراب بكلام الله وتردد به، أو كان جلوسه لأجل السجود فقط. نعم. كل هذه قالوا بأنها تخرج حقيقة هذا الشخص الذي يخاطب بهذا، لكن هذه المسائل كما سبق يجب أن ينظر أولا في من خوطب بهذا في القرآن. وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، قرئ عليهم القرآن بمعنى أنهم صاروا مستمعين له، فيهم هذه الصفة. هل هذه الحقيقة التي وردت في القرآن وهؤلاء الذين سجدوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم انتفت فيهم هذه الصفات أم لا؟ هذا محل بحث ودراسة. نعم. ثم قال ويسجدها ولو ترك القارئ. نعم. إذا كان هذا المستمع قد وصل القارئ إلى آية وتركها، هل يجوز للمستمع أن يسجدها أم لا؟ المعروف أن هذه المسألة خلافية، ولكن الذي ذهب إليه المالكية هو السجود. إذا كنت تستمع للقارئ وهو يقرأ ثم مر بآية السجدة ولم يسجد فأنت تسجد، لأن ترك القارئ لها لا يبيح لك تركها. أن إذا ترك كلاكما مخاطب بهذا الحكم باستقلال، أنت مخاطب باستقلال وهو مخاطب باستقلال، فإذا تركها هو فالخطاب ما زال متوجها إليك. وذهب بعضهم إلى أنه يتبع القارئ، فإن سجد القارئ سجد، وإن ترك القراءة ترك، وإن ترك السجود ترك. وهذا عول فيه على ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في بعض الأحوال كانت تقرأ عليه الصورة التي فيها السجدة ولا يسجد من معه، فإذا تركه السجود تركه الصحابة، وهذا متقرر ثابت. إذن فأنت إذا نظرت في هذا الفرع ترى أنه قد نظر فيه من جهتين. الجهة الأولى هي جهة النظر والرأي، وذلك أنك تقول إن كلاهما قد خوطب بالسجود باستقلال، فالإمام مخاطب والمستمع، فالقارئ مخاطب والمستمع أيضا مخاطب، وكل واحد منهما منفصل عن الآخر بالحكم المتوجه إليه. فإذا كان القارئ قد ترك ما وجب عليه، فإن المستمع يأتي بالحكم الذي وجب عليه والذي سن له حسب المذهب الذي هو عليه في المسألة. لكن إذا كان العمل النبوي قد ثبت في هذا الأمر فالأصل هو الاتباع، أنه إذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كل حد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ ويمر على آية ولا يسجد، ويقرأ عليه القرآن ويمر بآية ولا يسجد، ولا يسجد القارئ، فهذا دليل على هذا الذي قرره بعض الفقهاء من أهل الآثار. وأنت خبير بأنه توجد طريقتان في الفقه معروفتان. الطريقة الأولى طريقة من يستحضر أصول المسألة التي يبحثها وينظر في الحقائق الشرعية التي قامت بها ثم يحكم على وفق ذلك، فإذا جاءه آثار أو حديث فإنه ينظر فيه، فإن كان صالحا يرجح صار على وفق ذلك، وإن بدا له البقاء على أصوله وقواعده فإنه يبقى على ذلك. هذه المسألة الآن وهي مسألة هل يسجد القارئ إذا ترك المستمع إذا ترك القارئ السجدة، تقرر على كلا الطريقتين، لكن ما هو منهجك الفقهي في مثل هذه الفروع؟ هل كنت ممن يأخذ القواعد الأصلية في المسألة، تقول مثلا الأصل أن هذا مخاطب بحكم الشرع، وحكم الشرع الأصل في أنه متوجه إليه، وقد خطب هذا وهذا بالسجود على استقلال، ومعلوم أنك خطبت بالصلاة وخطب بها زيد، فإذا تركها زيد فالواجب عليك أن تأتي بها، وكل أوامر الشرعية هكذا. فإذا كان هذا هو الحال فالواجب بناء على ذلك أن يسجد، أن فالحكم حينئذ أن يسجد المستمع إذا ترك القارئ كما في سائر الأحكام، يمكن أن تقرر هذا. ويأتي إنسان ويقول لك لقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك السجدة فتركها من معه ولم يأمرهم بالسجود، فدل ذلك على أن هذا الأمر فيه سعة، أنه إذا أراد أن يسجد وإذا ترك يترك، وربما قل بأنه لا يسجد لأن هذه هي السنة. تأخذ معك هذا الدليل وترجع إلى أصولك الأولى فتقول بأن هذا فيه احتمالات والذي عندي ليس فيه احتمال، وهذا منهج معروف عند بعض الفقهاء، تقول لك هذه الأدلة التي تأتيني بها في احتمالات، يمكن أن هذا من خصائص النبي، يمكن أن النبي صلى الله عليه وسلم يسجد لأنه كذا، يمكن أن هذا من باب بيان الجواز، يمكن هذه الاحتمالات تضعف وتوهن هذا الدليل الذي سقته. أنا سأتمسك بأصولي التي أبني عليها، لأن هذا المعارض الذي أتيت به جعلت الاحتمالة ضعيفا فلا ألتفت إليه، لذلك يقرر هذه. إذن ما هو حكم عند المالكية إذا ترك القارئ يسجد من؟ المستمع. هل هذا في الصلاة أو خارج الصلاة؟ معا أظن خارج الصلاة وإذا كان في الصلاة. إذا سجد ولم يسجد تبطله لأنه ليس قارئا، ياك. إذن هل هذا خارج الصلاة وداخل الصلاة؟ خارج الصلاة، نعم خارج الصلاة. جيد، إذا كان خارج الصلاة فهذا هو حكمه، وإذا كان داخل الصلاة ما هو الحكم؟ نعم يترك السجود، وإذا خالف وسجد نعم نعم، لأن النبي قال وإذا كبر فكبروا وإذا سجد فسجدوا إلى آخره، ولأنه ليس هو القارئ، هذا حكم المسألة. ثم قال قوله ولو ترك القارئ أي السجود، لأن تركه لا يسقط مطلوبيته من الآخر إلا أن يكون القارئ إماما وتركه فيتبعه مأمومه على تركه بلا خلاف كما قال الفروق، فلو فعلها بطلت صلاته فيما يظهر كذا في عبد الباقي. نعم، هذا هو الذي قرره المالكية، كلها مسألة تقبل الخلاف، مثل هذه المسائل قابلة ليختلف فيها، لكن إذا كان هذا هو الراجح فليتمسك به. ثم قال ورد المصنف بلو على مطرف وعبد الملك وابن عبد الحكم وأصبع القائلين لا يسجد المستمع إذا ترك القارئ. نعم، هذا هؤلاء مالوا إلى مذهب من المذاهب الأخرى الذي فيها هذا الحكم فرجحوه، وعمدتهم في ذلك ما تقدم ذكره من الآثار. إن صارحا بفتح اللام وضمها القارئ ليؤم أي للإمامة بأن يكون ذكرا محققا بالغا عاقلا وكذا متوضئا على الراجح إلا مستمعا صحيحا من قارئ متوضئ عاجز عن ركن فإنه يسجد. فقوله ليؤم أي في الجملة. إذن فهذا إذا قلنا بأن من شرطه أن يكون بهذه الشروط فلا بد أن ينظر من أنه أخذ هذا الشرط، من أين أخذ هذا الشرط؟ إذن شروط المستمع ما هي؟ فيضبط هذا الأمر جلس ليتعلم هذا الشرط الأول، زيد الشرط الثاني أن يكون هذا الإمام أن يستمع، يكون هكذا أن يستمع لمن صرح أن يؤم، زيد. أما الثالث، الشرط الثالث ما هو؟ نعم، هذه كلها شروط ليسجد من؟ لا يجلس ليسمع الناس حسن صوته الأخير. هذه هي الشروط التي يسجد لها من؟ يسجد بوجودها من؟ المستمع، أن يتعلم، أن يستمع لمن صلح أن يؤم، لا يجلس ليسمع الناس حسن صوته. هذه الشروط هذه كلها شروط، من شروط فيه، لكن هذه الشروط من أين أخذت؟ هذه الشروط أن يشترط أن الاستماع هذا يكون لكل قارئين، ومن المعروف أن الأصل أنه يسمى مستمعا، وإذا انطبق عليه أنه مستمع فالذي خطب بهذا هو المستمع، فمن أين جاء بهذه الشروط؟ قلنا بأن هذه كلها قد تؤخذ من عمل من؟ من فقه أهل المدينة، هذا هو الشرط. نعم، لكن هذا يقدر عليه أنهم يقولون بأنه إن تركها القارئ يسجدها من؟ المستمع، لو كان بينهما علاقة كالصلاة لكان له أن لا يسجد إذا ترك إمامه السجود، هذا هو المسألة. نعم، هذا كلام أحسن من أن تنبهنا عليه حتى لا نخلط بين شروط المستمع والقارئ. ثم قال نعم. ولم يجلس القارئ ليسمع الناس حسن قراءته. إذا جلس فقط من أجل أن يسمع الناس حسن قراءته كأنه كان يختبر مثلا، فقيل له اقرأ علينا لنعلم حالة صوتك، فقرأ عليه من أجل ذلك، فهذا إذا قرأ لا يسجد كما اشترط هنا. وقد يقول قائل بأنني أستطيع أن أنزع هذه الشروط من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا استكمل هذه الشرائط التي ذكرت هنا أنه كان يقرأ القرآن لوجه الله، وأنه إمام، وأن هذا الذي يجلسون إليه إنما يتصفون بهذه الصفات. فإذا تم هذا وكان من الممكن أن يؤخذ من حال النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته فقد كفينا مؤنة البحث عن المأخذ. لكن يبقى قضية الجلوس للأجر وقضية الجلوس للسجود، بماذا أخرج هذان الشخصان؟ هذا يرد إلى ما تقدم ذكره من أنه من عمل من سبق. ثم قال في 11 من المواضع، نعم أرسل ذلك، آخر الأعراف والآصال في الرعد ويؤمرون بالنحر وخشوع في الإسراء وبكي وفي مريم وما يشاء في الحج ونفورا في الفرقان والعظيم في النفل لا يستكبرون في السجدة وأناب في صاد تعبدون في فصلت لا في ثانية الحج عند قوله تعالى اركعوا واسجدوا إلى آخره. ولم نجم لعدم سجود فقهاء المدينة والقراء آفها ولا في الانشقاق ولا القلم تقديما للعمل على الحديث لدلالته على نسخه. وهذا السجود سنة غير مؤكدة، ومقتضى ابن عرفة أنه الراجح أو فضيلة أو مندوب خلافه وهو في البالغ، وأما الصبي فيخاطب بها ندبا قطعا. إذن الآن لما أنهى المصنف صورة هذا السجود انتقل إلى ذكر الحكم فقال وهل سجود التلاوة هذا هل يعتبر سنة، هو سنة أو فضيلة؟ من المعروف أن إثبات الأحكام يرجع فيها إلى الأدلة التي وردت، والمالكية كما هو معروف عندهم أن الفضيلة تنفصل عن السنة إذا فقد فيها وصف المواظبة، هذا معروف هذا. ولذلك إذا ثبت أن النبي سجد في بعض المواضع دون بعض وأنه يسجد أحيانا وأحيانا لا يسجد، فإنما هذا حاله يحكم عليه بالفضيلة، هذا هو مذهب المالكية. وإذا ثبت أنه يسجد على الدوام كلما مر بآية سجدة فهذا يحق أن يحكم عليه بأنه سنة. إذن فالمدار في ذلك على الأدلة التي وردت في هذا الموضوع، إن كانت بالوصف الذي تقدم فهي فضيلة، وإن كان بهذا الحال فهي سنة مؤكدة. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. والذي يظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم تارة يسجد وتارة لا يسجد، وبذلك فترجيح الفضيلة هنا قد يكون هو الأولى فقط. نعم. وهو في البالغ، وأما الصبي فيخاطب بآلت بل قطعا. نعم، الحكم هنا الذي فيه الحديث هو في حق البالغ، هل هي سنة في حق البالغ، سنة مؤكدة في حق البالغ أو فضيلة؟ أما الصبي فالأصل فيه أنه يخاطب بها ندبا بناء على أنه مكلف بالمندوبات، وهو ما عليه فقهاء المالكية أن الصبي مكلف بالمندوبات وأنه يخاطب بها، وإنما استثنوه من الوجوب والتحريم فقط، لم يخاطب عندهم بالواجب والحرام. أما الندب فالأصل فيه أنه مخاطب عندهم، ولذلك قال قطعا. نعم. قوله وهل سنة، هذه الجملة استئنافية قصد بها تبيين الحكم الذي أجمله في قوله سجد أي طلب منه سجوده. والقول بالسنية شهره ابن عطاء الله وابن الفاكهان وعليه الأكثر. والقول بأنه فضيلة هو قول الباجي وابن الكاتب وصدر به ابن الحاجب، ومن قاعدته تشهير ما صدر به. وينبني على خلاف كثرة الجواب وقلة. نعم، إذا قلنا بأنها سنة مؤكدة ما الذي يبني على ذلك؟ ينظر إلى الأجر، وإن قلنا فضيلة ينظر إلى الأجر، وهذا هو ثمرات الخلاف. هذا متعلق بسنة. وكبر لخفض ورفع إذا كان بصلاة بل ولو بغير صلاة. التكبير في سجود التلاوة مختلف فيه. التكبير في حال الهوي مختلف فيه، وفي حال الرجوع مختلف فيه، واتفقوا على التكبير في حال الخفض، هذا هو المعروف، أن يقول الله أكبر في حالة الخفض متفق عليه، والتكبير حين الرفع مختلف فيه. فذهب المالكية إلى ثبوته في الرفع كثبوته في الخفض بلا فرق، هذا مذهبه. وأنت خبير مما تقدم بأن المالكية يقولون إن هذا السجود هو سجود تعبد، وهو يساوي السجود الذي في الصلاة، هذا ما تقرر عندهم. وإذا كان هذا مستصحبا فإنه يعمل به، وإذا عمل به هنا فإنه يقضي بهذا الحكم، وهو أن يكون مكبرا في حال الخفض ومكبرا في حال الرفع بلا فرق. وإنما لم يختلفوا في التكبير في حال الخفض أحاديث المعروف الذي روي عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن، فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه. وهذا دليل من قال بالخفض، ولذلك الخفض ليس فيه خلاف، إنما الخلاف في الرفع، والمالك يثبت له، وقد بينا وجه ذلك بما تقدم ذكره من أنهم يجعلون السجود هنا بمرتبة مدى الصلاة هكذا. إذن فهذا حكم هذه المسألة وهذا هو تخريجها. ثم قال قوله ولو بغير صلاة رد بلو على من قال إذا سجد للتلاوة بغير الصلاة فإنه لا يكبر لا في حال الخفض ولا في حال الرفع، بل يسجد سجدة من غير تكبير. الحقيقة أن هذا المذهب هو الذي خالف الحديث، لأن الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر في الصلاة في كل خفض وفي كل رفع، ومقتضى ذلك أنه في الصلاة يكبر في سجود التلاوة بلا نزاع، هذا هو مقتضى هذا الحديث. ولذلك الذين قالوا بأنه لا يكبر في حال الرفع إذا كان خارج الصلاة يقولون يكبر إذا كان في الصلاة في الرفع أيضا. تقدم أن الناس اختلفوا في التكبير في حال الرفع، فذهب المالكية إلى ثبوته مطلقا، وقال قوم لا يكبر في حال الرفع إذا كان خارج الصلاة. هؤلاء الذين قالوا بأنه لا يكبر إذا كان خارج الصلاة في حال الرفع قالوا يكبر في حال الرفع إذا كان في الصلاة، عملا بهذا الحديث الذي فيه كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر مع كل رفع ومع كل خفض في الصلاة، فعمموا الحكم وقالوا هذا رفع وهذا خفض في الصلاة. إذن فهو من مفردات هذا الدليل العام الذي هو كلما الذي هو من صيغ العموم. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. وصاد محله فيها وأناب خلافا لمن قال وحسن مآب، وفصلت تعبدون خلافا لمن قال وهم لا يسأمون، وقرئ سجود شكر، وكان الصلاة له عند بشارة بمصرة أو دفع مضرة. المعروف في فقه المالكي أن سجود الشكر لا يصح ولا ينبغي، ومعلوم أن الذي يظهر من قول مالك في هذه المسألة أنه لم يصله دليل يثبت شرعية هذا الفعل. ظاهر كلامه أنه لم يصل إليه أي دليل يدل على شرعية هذا الفعل، هذا ظاهر كلامه. ثم إن لمالك رحمه الله طريقة حمدت عند بعض العلماء في مسألة التعارض، سلكها ليعلم بها الصحيحة مما سواه وكذلك ليعلم بها الناسخ من المنسوخ. ساعدت هذه القاعدة كثيرا في الترجيح الفقهي في كثير من المواضع. وهذه الطريقة هي أن كل فعل روي عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكررت دواعيه وتخلف فعله فإنه ليس من السنة. هذه طريقة مالك. إذا روي حكم من الأحكام متصل بفعل من الأفعال وكانت دواعيه أسبابه تتكرر ثم تخلف ذلك الحكم مع تكرر هذه الدواعي فإن ذلك يدل على أنه ليس بالسنة وقد يكون منسوخا. أكتب هذه العبارة ربما تكون نحتاج إليها في مواضع أخرى. ما تتكرر دواعيه وأسبابه وتخلف مع وجودها فإنه ليس بسنة أو هو منسوخ. هذه طريقة مالك في هذه المسألة. سجود الشكر لأي شيء يكون، إما لنزول مسرة أو لارتفاع مصيبة. هذا ما قيل بأنه يشرع له سجود الشكر هكذا. وسجود الشكر هنا هو الحكم، سجود الشكر هو الحكم. فإذا ما نظرنا في هذا واستحضرنا هذا الأمر وأعدنا حياة النبي صلى الله عليه وسلم وصورته إلى الأدب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في زمانه تاته المسرات والأفراح أياما وأياما وترتفع عنه الآلام والشدائد ويتكرر ذلك، ولم ينقل عنه أنه كان يسجد. فقد جاءه الناس والوفود وهم يدخلون في الإسلام أفواجا ولم يسجد، وفتحت له البلدان واستولى المسلمون على الأقطار ولم يسجد، وسر في مواضع كثيرة حتى بدت نواجده فرحا مسرورا ولم يسجد. إذا معنى هذا أن أسباب هذا الحكم تكررت وتخلف الحكم. وما كان هكذا فإنه إما أنه ليس بسنة وإما بأنه منسوخ. وفي أيام النبي صلى الله عليه وسلم مسرات كثيرة حدثت ولم يسجد، وما قيل بأن النبي سجد وسجد هذا كله ضعيف إذا قورن بهذه قاعدة. هذه طريقة مالك وكررها أيضا. وقد سئل في العتبية عن سجود الشكر وأن أبا بكر سجد حين قتل مسيلمة فقال أظن أن أبا بكر مكذوب عليه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تفتح البلدان وتاته المسرات وما نقل أنه كان يسجد. ولذلك فالقول بأن المالك يخالف السنة في سجود الشكر هذا القول فيه عدم استتمام النظر في أصل المسألة فإن وجود الدواعي إلى الفعل من غير وجوده دليل على أنه ليس بمشروع. هذه طريقة المالكية في هذه المسألة وهذا هو متمسكهم. وبذلك لا يمكن لك أن تقول لي بأن هذا الفعل يقع عقب هذا لأن النبي فعله مرة واحدة ثم تقول إنه يصحبه وقد تكرر ذلك الفعل عشرات المرات وربما مئة المرات وربما آلاف المرات ولم يفعل هذا الفعل، ثم تقول هو سنة؟ كيف يمكن أن تجعل هذا من السنة؟ الفعل تكرر ألف مرة ولم يسجد، وخاصة أن هذا يتكرر إلى أن توفاه الله ولم يفعل، ثم تأتي إلى حكاية خبرين أو روايات ثم تقول هذه هي السنة، هذا فيه عمل بالمرجوح والأخذ بدليل في احتمالات، وتركت الأصل العظيم الذي يعتمد عليه. وهذا الأصل المالكي أخذ على أشكال وصور ويستعمل إلى اليوم، هذه القاعدة تستعمل، لكنها تستعمل بالطريقة المطلوبة، هتستعمل بالطريقة المطلوبة وهتستعمل في مواضعها، أم أنها فقط تجعل قاعدة ثم الناس يستعملونها فيما لا يقع تحتها من مفردات؟ هذا هو ما ستجده في بعض الفتاوى المعاصرة التي أخذت بهذه القاعدة وجعلتها أصلا ونزلتها على بعض الجزئيات التي لا تصلح أن تنزل عليها أو تنزل عليها. هذه قاعدة مالك في سجود الشكر، وهذه هي طريقته، ولذلك اعتبر بأنها بدعة وأنها لا وجود لها، وليس في هذا ما يخالف السنة. فإن الفتوحات التي في زمن النبي كثيرة، قد جاءه بأخبار ومسرات وأفراح وجاءته الوفود، والوفود تسلم ويدخل الناس أفواجا وهو جالس في مجلسه والناس يسلمون، وجاءته أفراح ومسرات وفرحة ولقي من يحبه وكذا ولم يسجد، هذا دليل على أن هذا الفعل غير مشروع. أما سجوده في بعض الحالات فهذا لا يقاوم هذا الذي أسس عليه المذهب المالكي في هذه المسألة، ومن الإنصاف أن نقول بأن هذا قوي جدا، وأخذ المالكية به في مواضع متعددة جعل مذهبهم ياوي إلى ركن شديد في هذه المسألة. نعم. لا، هو لم يثبت عنه أصلا، لم يثبت عنه، لأنه لو ثبت عنه ما قال ما هو مالك يقول لا أعرفه، وأبو حنيفة يقول لا أعرفه، والأخبار التي وردت في ذلك يقول كلها ضعيفة. نعم بعضهم حسنه وبعضهم حسن، ولكن يقول إنها ضعيفة. ولو كانت هذه سنة لكررها النبي صلى الله عليه وسلم، لو كانت سنة لكررها، ولما كانت بهذه الرواية الضعيفة ولا بهذه الطريقة، هذا هو متمسك القوم. لو كانت هذه السنة لتكررت، ولو كانت متكررة لنقلت، ولو كان ذلك متكررا ومنقولا لتواتر كثرة هذه الأمور. ما أما كونه قد ورد هذا في بعض الأسميته وهذه السنة وكذا فكلام قد يقال، لكنه ليس فيه هذا الذي يطلب في هذا المقام. هل ثبت؟ هل ثبت؟ على من قال هذا يحسب على ما قال. نحن نتحدث عن حال أهل المذهب هذا وعلى رأيهم، أنك لا يمكن أن يكون لدى شخص دليل وتحاسب عليه من لا يراه دليلا ومن لا يراه حجة. وهب أنه كان ثابتا وكان سنة وكان يتقرب إليه، لماذا تركه في آخر حياته؟ لقد لوحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءت الفتوح في آخر حياته وأخبر بها ولم يسجد وتتبعت هذه الأمور. أما قول المالك يا خالف السنة لم يخالف السنة، ما هي السنة؟ ما هي السنة؟ وش اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في الترك والفعل؟ فهو قد تركه، هذه السنة. السنة يتبع في الفعل وفي الترك، وإدخال ما ليس في الدين كيخرج ما هو من الدين، أتدخل في الدين ما ليس فيه، كان تخرج من الدين ما هو منه بلا فرق. شو الفرق بين أن تدخل وبين أن تخرج؟ دخل سجود الشكر بغير أن يثبت بأنه سنة وتدخله في الدين ويتعبد وتجعله مما يتعبد به الله تعالى، كأنك أخرجت ما هو من الدين، كأنك أخرجت مثلا صلاة الكسوف ولا صلاة الخسوف ولا شيء ثبت على قطع الوجه. هذا هو الأصل في المسألة. خلاصة الكلام أن سجود الشكر المالك يتؤهاو فيه إلى هذا الأصل، وما قيل بأن فيه أدلة وفيها نصوص هذا كله يرجع إلى قوة الترجيح، فما ترجح فهو يعمل به، ليس متعصما لأحد. نعم. نعم. النبي اسم رأه، رأه النبي صلى الله عليه وسلم. الأصل في الإقرار أنه لا يقال بأنه ثابت إلا إذا استكمل جميع شروط الإقرار، لا بد أن ينظر في هذا الأمر حتى يتحقق من أنه أصل ثابت، ثم بعد ذلك يبنى عليه الحكم، ثم يقابل بالأدلة المعارضة. الفقه بهذه الطريقة راه ماشي هو الفقه الإسلامي، أن دائما نبدأ إلى دليل ثم نحس فيه بأننا أقرب إلى مزاجنا النفسي ثم نحكم به، لا، التي طريقة ماشي هي هذه. إنسان سيكون متجرد. نعم، ورد هذا فأبحث فيه هل يعتبر دليلا أولا وش هو بعد دليل، هل رأه النبي صلى الله عليه وسلم، هل النبي صلى الله عليه وسلم كان حاضرا حين سجد ورأى بأنه سجد شكرا لله تعالى، وقال أن هذه سجدة التوبة، ومتقول سجدة التوبة هذه ليس سجدة الشكر. بعض المفسرين ممن تكلموا في هذا يقول بأنها سجدة التوبة، كأنه سجد توبة لله تعالى تعظيما وتشريفا لهذا الذي انتهى إليه أمره. إذا ما دامت الاحتمالات قد تعارضت، وما دام النفس لم يطلع على هذا الأمر، فلا يمكن أولا أن يثبت الدليل، وهاب أن الإقرار ثبت، هاب أن الإقرار ثبت، فإن له أدلة تعارضه، وإذا تعارضت الأدلة بعضها مع بعض فلا بد أن يقدم الراجح الذي يظهر أنه الأقوى في الموضوع. على كل، فسجود الشكر الظاهر فيها أن السنة هو الترك، الظاهر فيها أن السنة ترك تبعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وتنسب المذهب المالكي أنهم خلفوا السنة وعباد الله، ركن حديث جابر بن القيم في آخر كتاب علم المواقعين، أترى كله نظر فيه بإنصاف وتبين أنه قد عرضت أدلة أقوى منها مما ذكر، فوجب المصير إلى الترجيح. ولو كان هذا القول ضعيفا في المذهب لما تردد في رده، ولذلك سكت المالكية أغلبهم، مش كلهم، أغلبهم سكت، قال بأن هذا يصار فيه على هذا الأمر، حتى الذين يعتبرون من النقاد بالآثار سكتوا، بعضهم تكلم ولكن عن نظري وعن اتباع نظري. ثم قال وكان الصلاة له، نعم الصلاة له أيضا بدعة لا تجوز، الصلاة للشكر غير مشروعة، لأنه لا يوجد على دليل خاص ولا دليل عام، بذلك فإنه بدعة. كذلك البشارة أيضا، إذا بشر الشخص أيضا وسجد كما ذكر في حديث كعب بن مالك، فإن هذا أيضا ليس سجودا للبشارة، المالكية دائما يفسرون هذا بأنه سجود توبة، وهذا متمسكهم. ثم قال قوله وقرئ سجود شكره، وأجازه ابن حبيب لحديث أبي بكر أتى النبي صلى الله عليه وسلم أمر فصدق به فخر ساجدا رواه الترمذي، ووجه المشهور العمل. العمل النبوي هو المقصود هنا والذي تقرر عليه هذا الفرع، وليس العمل أهل المدينة، لأن كلمة العمل أحيانا ترد في كتب المالكية بمعنى عمل أهل المدينة، وتارة ترد فيه بمعنى العمل النبوي. والأصل في عند مالك في هذا العمل الذي هو من هذا الصنف هو العمل النبوي، وليس عمل أهل المدينة فقط، أهل المدينة ما يتبعون في ذلك. هو ابن حبيب معروف عنه أنه كان ميالا إلى مخالفة المذهب في كثير من المسائل، هو يرى ذلك، هو يرى أن يقدم الحديث ويقول بأن هذا كاف في إثبات المشروعية، ولعله رأى أن هذا الترك ليس فيه حجة على عدم المشروعية، هذا يمكن أن يكون مسلكه. دائما مواضع التعارض لا يمكن أن تقول للشخص لماذا اخترت جهة دون جهة، لكن قيمة هذه الجهة التي مشى فيها هي التي يجب أن ينظر فيها، وليس أنه لماذا اختار. نعم. ها؟ نعم، يقدم الحديث على عمل أهل المدينة إذا كان من جهة الاجتهاد. يقدم الحديث، من قال لك بأنه يقدم مالك عمل أهل المدينة على الحديث النبوي من ناحية الاجتهاد فهذا خالف أصول مالك وخالف المحقق من مذهب مالك، هذا معروف. لكن هنا لا، ما فيش تقديم عمل المدينة، رافع تقديم سنة ثابتة قطعية على سنة ضعيفة، هذا هو عمل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا سنة. وما نقل عنه من الأخبار إن وصلت الملك الظاهر أنه لم تصل إليه سنة، فقدم السنة الراجحة على السنة المرجوحة. ما فيهاش هنا عمل أهل المدينة تنقل بأنه قدم عليه. عمل أهل المدينة النقلي من باب السنة وليس من باب عمل أهل المدينة ولا من باب اجتهادهم. هنا دائما الحديث والسنة إذا تعارض قويها مع ضعيفها يقدم في المذهب ولا شيء غير ذلك. أما لك يقول لك لا، رحمة ذلك إذا اجتهد علماء المدينة في أمر الفقهيين ثم أتاه الحديث فإنه يقدم رأي أهل المدينة على الحديث، هذا غير صحيح. الذي يقدمه هو المنقول على الحديث، إذا كان ذلك المنقول أقوى من الحديث هذا هو المذهب، وما سوى ذلك لا يصح. ما قال أو سجود أبي بكر؟ نعم. نعم. أيش أبي بكر صح؟ نعم. شنو أنت أبي بكر صح ولا أبي بكر؟ أبي بكر صح؟ ها؟ أبو بكر مسيح هو الحديث الذي روي عنه. الحديث الذي روي عن أبي بكر في العتبية أنه كان سجد حين قتل مسيلمة. هذا هو حديث أبو بكر في الباب. ما هدفه حديث من؟ أبي بكر صح. نعم. بالصحيح. نعم، خلصت الكلام الآن هنا في هذا الموضوع، بس ما يبقاش الإنسان تخبط أن القضية هنا قضية سنة وليست قضية رأي ولا قضية عمل. السنة هنا هي المعتمدة، المالكية هنا اعتمدوا السنة التي رأوها راجحة قدموها على ما يرون أنه دون ذلك، هذا هو الذي عليه المسار في هذه المسألة. وكل ما يقال بأن ما يخالف الحديث وثبت يجب عليه من يستتم النظر حتى يظهر وجه المسألة بالتمام. نعم. نعم. هو أصلا الملك لا يرى هذا الحديث أصلا، يقول لم يثبت، ودبا ظاهر كلام الملك قال لم يثبت شيء من هذا، ورى بأنه بدعة، ربي أنه بدعة بمعنى أنه ليس عنده هذا من الدين في شيء. هذا هو مذهب مالك، ليس فقط أنه ينظر في السند كذا، بل يقول هذا لا وجود له. وذلك مالك مثلا حتى لو وجدت أحاديث صحيحة وكذا وكذا، حتى بعد وجود هذه الأحاديث الصحيحة وكذا يجب أن تقارن بالأصل الذي بنى عليه مذهبه في مثل هذه المواضع، وهو ما تقدم ذكره. نعم نعم نعم، لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ذلك في آخر الأيام، لأن لا، هو دبا ودبا أن يجعل الشيء سنة أو فضيلة معناه أنه أن لا يتخلف عن علله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يوجد ما هو أعظم من هذا وسر به وما بشر به كثير، فلماذا لم يسجد؟ ألم يفتأل متى غزوة مؤتة؟ كانت في آخر أيامه، في آخر أيام النبي. نعم، هل هذا الحديث ديالها مدن؟ إذا اعتبرنا أنه كان هذا من أجل أنه للبشارة، يعتبر أنه للبشارة. هل هذا الحديث صحيح؟ ولكن هو لا يصح عند هؤلاء الذين يقولون بهذا المذهب. هم نقول هؤلاء لم يصح عندهم واعتمدوا هذا الأصل لعدم وجود المعارض. هذا الشخص الآن من الناحية الموضوعية، هل هو متبع للسنة ومخالف لها؟ هذا هو الذي نريد أن نقرره هنا. أما كل الناس يدعون اتباع السنة فهم ضعفون، لكنه يتبع السنة. أما كونه قد أخطأ في أن يصيب في الترجيح، هذا لا يهم. المهم أن هذا الشخص لما اتبع السنة، ثم ذلك قد يريد عليه الضعف فيما اختاره، ولكن هذا لا ينفي عنه أنه متبع للسنة، لأن مخالف للسنة هو الذي يقال لشخص وجد السنة وتمكن من تحصيلها ثم خالفها، هذا هو الذي يقال فيه ذلك. أما هذا الذي كان يتبع النبي فيما فعل وفيما ترك وفيما قال وفي كذا إلى آخره، ثم بعد ذلك ترجح لهذا فصار فيه ثم مات ثم تابعه وصعبوا على ذلك وبدالهم أنه يوجد معارض ثم استعملوا للترجيح فترجح المذهبهم، هذا لا يسمى إلى السنة. لا يشترط في من يتبع السنة أن يصيب الترجيح، المهم أن يتبع، المهم أن يحصل له الاتباع. هذا هو متعلق القول، والذي يظهر أن هذا المذهب راجح، ويمكن أن ترجعوا إلى الشاطبي في الموافقات، فقد أتى بكلام طويل في هذه المسألة، ويمكن الرجوع إليها لتطلعوا على هذا المنهج بأدق مما سمعتم وبأوسع قولا وبيانا. أو سجود لسلسلة بخلاف الصلاة فلا تكره بل تطلب. كذلك أيضا مما هو مكروه السجود للزلزلة. إذا نزلت زلزلة ببلد فالسجود لها لا يجوز. أما الصلاة لها نعم فهذا جائز، وهذا ليس من فقه المالك في الحقيقة، وإنما هو من فقه ابن عباس، لأن ابن عباس هو صاحب هذا المذهب، وهو يرى أن قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي ورد فيه الأمر بالصلاة إنما هو لآية الله، كيفما كانت هذه الآيات، سواء كانت آيات رحمة وكانت آيات عذاب وكانت كذا، مهم كل ما هو آية. فلذلك هو يشرع عنده الصلاة للزلازل والطاعون والوباء، وكل هذا عنده يعتبر داخلا في قوله فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. واش ذلك هو الكسوف؟ واش ذلك هو آية الله؟ المسألة فيها بحث يتعلق بالاستثمار واستخراج الأحكام بالنظر في الدلالة. إذن فهذا قول ابن عباس، وهو الذي عليه العمدة في هذه المسألة، والناس على طريقته ذاهبون. الأصل في ذلك هو الحديث الذي ورد في الكسوف، فإذا رأيتم ذلك، لأن هذا من آيات الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر زد آيتان من آيات الله، آيتان، فإذا رأيتم ذلك ظهور هذه الآيات وظهور هذا الكسوف والخسوف وما فافزعوا إلى الصلاة أو فصلوا. فهذا هو متمسكه من ناحية القول، وفهمهم لهذا واضح، أخذوه من هذا النص ليس ببعيد، لذلك عمموا الصلاة في كل آية، وهذا هو الرجع في المسألة. ثم قال قوله بخلاف الصلاة أي الزلزلة لا تقرع بل تطلب، لأنها أمر يخاف منه، ومثل الصلاة للزلزلة الصلاة لدفع الوباء أو الطاعون لأنه عقوبة من أجل الزنا، وإن كان شهادة لغيرهم كما أفاده البدر. بدر القرفي نعم. ويصلون لذلك أفدادا أو جماعة، وهل يصلون ركعتين أو أكثر؟ ذكر بعضهم عن النخم أنه يستحب ركعتان، ومحل استحباب الصلاة لما ذكر ما لم يجمعهما الإمام وإلا وجب، وإلا فهو واجب. هذه صورة هذه المسألة، وأصلها ما سمعته، ونكتفي بهذا القدر.